بصوتي بل بإيماني أنادي كل إخواني، بصوتي بل بإيماني أنادي كل إخواني. فمركز صيفنا يزهو بلقيا خير فتياني، فمركز صيفنا يزهو بلقيا خير فتياني. بصوتي بل بإيماني أنادي كل إخواني، بصوتي بل بإيماني أنادي كل إخواني. فمركز صيفنا يزور بلقيا خير فتياني، فمركز صيفنا يزور بلقيا خير فتياني. تحيات وأشواقا وقلبا حن واشتاقا، تحيات وأشواقا وقلبا حن واشتاقا. نراتلها ونرسلها كماء الورد رقراقا، نراتلها ونرسلها كماء الورد رقراقا. ونهديها لإخواني بصوتي بإيماني أنادي كل إخواني، بصوتي بل بإيماني أنادي كل إخواني. فمركز صيفنا يزور بلقيا خير فتياني، فمركز صيفنا يزور بلقيا خير فتياني. إلى الجنات ممشانا زرافات ووحدانا، إلى الجنات ممشانا زرافات ووحدانا. نقول الله مولانا ونصبح فيه إخوانا، نقول الله مولانا ونصبح فيه إخوانا. لنزحر كل شيطان بصوتي بل بإيماني أنادي كل إخواني، بصوتي بل بإيماني أنادي كل إخواني. فمركز صيفنا يزور بلقيا خير فتياني، فمركز صيفنا يزور بلقيا خير فتياني. بعزم الصبر والإيمان ونور العلم والقرآن، بعزم الصبر والإيمان ونور العلم والقرآن. نسير لربنا الرحمن ونسأله لنا الرضوان، نسير لربنا الرحمن ونسأله لنا الرضوان. تكون خير أعواني بصوتي بل بإيماني أنادي كل إخواني، بصوتي بل بإيماني أنادي كل إخواني. فمركز صيفنا يزور بلقيا خير فتياني، فمركز صيفنا يزور بلقيا خير فتياني. بإخواني بإخواني. إله الكون يا ربي ورب الشرق والغرب، إله الكون يا ربي ورب الشرق والغرب. أنير لي بالهدى دربي وطاهر بالتقى قلبي، أنير لي بالهدى دربي وطاهر بالتقى قلبي. ورب الناس يرعاني بصوتي بل بإيماني أنادي بصوتي بل بإيماني أنادي كل إخواني. فمركز صيفنا يزور بلقيا خير فتياني، فمركز صيفنا يزور بلقيا خير فتياني. بإخواني بإخواني بإخواني بإخواني.